بسم الله الرحمن الرحيم. فاسجد وقترب، فاسجد وقترب، فاسجد وقترب، فاسجد وقترب، فاسجد وقترب، فاسجد وقترب، فاسجد وقترب، فاسجد وقترب، فاسجد وقترب، فاسجد، فاسجد، فاسجد، فاسجد وقترب، فاسجد وقترب، فاسجد وقترب. وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي في وجوههم من أثر السجود. فيا معشر الجن، لا تعطلوا سجده، لا تعطلوا السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من السجود، فأكثروا من السجود والدعاء، ودعاء الرب المعبود جل وعلا سبحانه يجيب السائلين، يجيب المضطرين. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد يبث شكواه إلى ربه جل في علاه، يبث شكواه إلى ربه جل في علاه. وتأملوا